وبعد المداولة في الموضوع اتفقت معهم على أن أعمل لهم في كل يوم 4 ساعات وبقي ساعات لعمل خاص، وبشرط أن يسمح لي في المكتب الظاهرية بالدخول في أي وقت شئت من الليل أو النهار. هناك خلاف أنه هناك نظام تفتح الدائرة أو المكتبة الساعة 8 مثلا صباحا، الساعة 12 ينتهي الدوام، الساعة 4 يبتدئ الدوام المسائي ينتهي الساعة 9 مثلا. فقلت لهم إذا كان يعني المسؤولين في المكتبة يسمحون لي بذلك فأنا أعطيكم كل يوم 4 ساعات. قالوا يتكلمون من المسؤول لك فعلا، وأنا في هذه الغرفة المظلمة كنت أشرف على الداخل والخارج وأنا لا أرى لأنه لا تلفت النظر. وكيف كنت تكتب؟ في دون سواء كهرباء. نعم. جاء أظن يومين بعد ذكر السباعي مصطفى السباعي أو محمد مبارك وصعد إلى المدير المسؤول وتكلم في الموضوع، فأرسلوا خلفي وقالوا نحن اتفقنا مع المدير على أن نأمر الآذن الحارس أنه كل ما جئت أنت افتح لك الباب. فنفتح المكتب لجيبي الباب الرسمي طبعا الحارس، فكنت أدق الجرس قبل الساعة 8 أصلي الصبح في الدار وأنطلق إلى المكتب، فيفتح لي وقد استيقظ من نومه يعني مضطرا مكرها. وهكذا وفرت 4 ساعات لهم، فكنت أعمل في مشروع حديث النور لعلك تذكر أنني أعزو إلى هذا المشروع أحيانا. لا تم أو تم له لحظة آخر. الشاهد الآن أنا الحقيقة ما أستطيع أن أقطع، هل بهذه المناسبة فروا لي هذه الغرفة أم من قبل ذلك؟ وهذا الذي يترجح عندي إنما أعطوني هذا الإذن الخاص في الدخول متأشئ من الليل أو النهار. فهذا قصة الغرفة هذه التي تفرت بها دون كل المراجعين هنا. طب يعني ماذا في المجلس الماضي اللي كنت مستجرت جارا في دمشق لأجل أنقاط الضرورة الثلاثية نحن، إيه المنهج المتبع عندكم وأنذر؟ تقرؤون كتابا ولا يدرس عام من ذو الطلبة؟ لا، هو أذكر أنني أول شيء درست على الإخوان منه وكتاب باب المعاد في هذه الخلالة غير قيم من جورجية، فكنت أقرأ عليه من مقطع من كتاب زياد ثم أعلق عليه بما يعني عندي من علم سابق أو من تعليقات استحضرتها قبل أن أحضر الدرس. وكان الدرس يومئذ ما بين 3/4 ساعة والساعة الكاملة، ثم بعد ذلك نصف ساعة للإجابة عن الأسئلة. وبعد أن انتهيت من الجزء الأول من جاب المعاد أظن والله أعلم عندما أكون نسيت، طلبوا مني أن أدرس عليهم كتاب الروضة النبوية شرح الدرة الماهية، لأن الحقيقة كتاب جاب المعاد كتاب علمي يعني ما يتحمله كل الطلبة، بينما الروضة النبوية مكثف يعني ما يبدو. ففعلا درست عليهم هذا الكتاب من اوله الى اخره. وهكذا فيما بعد اظن جاء دور الترغيب والترهيب، ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهود علمي الاصل فيه هو التحضير، وكان من اثار ذلك تعليقات الجيان على زاد المعاد هذه الجنين الجزء الأول وتعليقات موجودة على آل الشرائب النبية وتعليق الرغيب على التغريب والترهيب لأنه كان طريقي أن لا ألقي عليهم حديثا إلا بعد تثبت من صحته وتأكد مما يعني يراد من فقه الأوان هكذا كان إلقائي من درس هناك لكن لابد من الاستدراك ثم استعلمنا في بعض المراحل فعلا غرفة من دار لكن فيما بعد أحد أخواننا تطوع لشقة له فجعل شبه يقف على هذا الدرس وكانت شقة عبارة عن أربع محلات لكنه لم يرفع الجدر الفاصلة بينها فأصبح كمسجد يعني ليس فيه جدر فكان يعني يمتلئ المكان للراغبين في تلقي العلم والآن لعلنا نكتفي بهذا إلى يوم آخر وليكن ذلك أيضا إن شاء الله في فقط شيء يعني لهذا المناسبة هو أن الشيخ عبد المعروف ذكر لي بخصوص تدريسكم للطلبة قال أن الشيخ ناصر الدين كان يدرس في البداية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على الطلبة فأنا اعترضت عليه وقلت له يا شيخ قلت له يعني هذا كتاب لا يدرس إنما درس علوم آلات أو أصول العدد قال فما زلت به حتى جرت كتاب الباعث الحديث يعني بشكل أمر هل هذا الكلام صحيح؟ على علمتي أنا درست الباعث الحديث فعلا أما أن هذا كان اختراع من عنده هو لم يكن يعني من الصلة بيني وبينه بحيث أنه يشير له أن يقدم في هذا الاختراع وأنا لا أبرئ نفسي من النسيان لكن هو في الواقع مع الأسف في موضع التهمة فلا فالأصل فيه أنه لا يصدق فيما يقول إلا أن جاء بشاهد الأمثال وأذكر هذه وذكرت ذلك إنكم كنتم تدرسون سبل السلام قام هذا يعني غير ثقيل على سبل السلام ما درسته إلا في الجامعة الإسلامية كما أنت يقول إنه هذا ثقيل على الطلب وطلب منك تدريس الجامعة هذا يؤكد أيضا لأنه إما أنه ينسى مثلي أو قد يفعل ما لا أفعله أو يفعله مثلي سؤال يا شيخ بالنسبة لقضية من خلال ترددكم على ظاهرية لم تعرفون من طلبة العلم كانوا أنا ذاك مجدين مغافرين لكم حتى لا تفيد في الترجمة هذه أنا مع الأسف ما كنت أرى أحدا يتردد على المكتبة الظاهرية لا من الطلبة ولا من المشايخ ولا من الدكاترة لكن موجود هناك الشيخ عبد القادر أرنوب وهو يعني لا بأس فيه وهو مثل شهيد يعني أو قريبا منه تنصحنا بزيارته ما هي مين شو هين ولا القادر وين شوفه انت تذهب يعني يا نماش عليكم السلام السلام عليكم وبركاته نعلم حشكنا هو لقد عبد القادر ومن غير الشيخ عبد القادر اه ما عليك توفي الشيخ الله يمات ما عليك نعم لو اسمع يعني في بعض الوقت انه الوقت كبس يعني علينا يعني اسمع في ولو عشر دقائق اخرى يعني اخرى وبالنسبة للطب الخلوط فاصل المستقيم درست منه فعلا يعني درست منه ما اظن كله يعني نعم هذا الدرس تدريس ثاني لا الموسط مثل هذا معك لكن المشكلة انه انا كنت انطبق بدون تجارب سابقة وبدون موجه ظهر لك السبب يعني ولذلك قد لا يكون التدريس انا منطلق على منهج علمي دقيق يتبع عادة بين المشايخ أو من الأساتذة، لأن هذا جهد فردي خاص لم يستفيد من الآخرين تجاربهم إطلاقا. نعم هو هذا. بس بالنسبة للشيخ محمد جاهز البيطار، يعني كنت بتصل لي أول حجة يعني اقترح على الرجل بتاع الجيش هذا انه ان الشيخ مصر في الألبانة والسبحان الله. نعم هو من نفس السبقة ام يعني هو من السبقة السابقة لكم؟ لا السابقة. يعني تلقيت عليه شيء من العلم؟ لا، لكن كان هناك حلقة أدبية يلتقون فيها في منطقة اسم الميدان حيث كان الشيخ وهجت يسكن فيها، وكان يحضرها كبار الأدباء المعروفين يومئذ في دمشق، هو من أعضاء مجمع العلم العربي في دمشق، منهم مثلا الأستاذ عز الدين التلوخي رحمه الله وغيرهم مثل مصطفى الشهابي، كانوا يستمعون ويتدارسون الحماسة، كتاب الحماسة. نعم، والمختص منهم ك عليكم السلام ورحمة وبركاته كالتلوخي عز الدين كان يتولى التعليق والشرف والبيان. فكنت أنا وأخي لي توفي إلى رحمة الله اسمه منير أبو عبد الله، كنا نتقصد ونحضر هذه الجلسة تباعا من أجل تقنية اللغة العربية وتأدب بشيء من آدابها. هذا كل ما كان مما يتعلق بالعلم. نحضر هذه الحلقة التي كان من أعضائها الشيخ بجد بطار، لكن أنا ما تلقيت عليه شيئا من العلم. فالعلاقة العامة بالشيخ بجد حقيقة كان يعني كان لكم مجالس تتذكرون فيها عن حاجات؟ لا، لما كان يخطب يوم الجمعة هناك في مسجده فكنا نتقصد الصلاة عنده كما نفعل الآن مع مسجد أبو مالك محمد شقرة، لأنه سلفي العقيدة وما يتحدث به غير تخالف العقيدة، لكن هو كان يغلب عليه التمرد بالمذهب الشافعي، ما كان في عنده دراسة يعني في الفقه المقارن، كما أنه ما كان عنده يعني عمل في مجال الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن هو سلفي العقيدة 100%. فمن شيخ سوري هل التقيت به؟ لا أعرفه إلا من بعض آثاره، لأنه كان معاصر يعني لكم. في لكن هو في مصر وأنا في دمشق. وأنا ما جئت مصر وهو حي. بالنسبة للأستاذ الشريف، يعني مسألة الالتقاء على طالع بعض الكتب الحمد لله دي كيف تم تعمل؟ الأستاذ غير كان في الإخوان كما نعم هو كان من قبل من الإخوان ومن الأعداء السلفية. أول ما أحيينا سنة صلاة العيد في المصلى خرجنا لنحو 20 شخصا من إخواننا السلفيين لأول مرة لصلاة العيد خارج البلد وخارج منطقة الميدان التي كان يسكن فيها زهير وكثير من إخوان المسلمين. صلينا صلاة العيد ثم رجعنا أدراجنا، فحولنا لزيارة مركز أو فرع من فروع مركز الإخوان المسلمين هناك في حي الميدان. وكان زهير بطبيعة الحال من جملة الأعضاء هناك، فجاء النقاش في بعض المسائل التي كانت تؤخذ على السلفيين قضية البدعة والسنة وصحيح وضعيف إلى آخره. فبأول مرة جهير متاح له أن يسمع مثل هذا الكلام في الوقت اللي أنا كنت أتردد سابقا على مركز الإخوان المسلمين في باب الجابية في مكان هناك في العلاقة. الشاهد أن غير من تلك الجلسة سرت إليه العدوى، عدوى السلفية، وبدأت تتكاثر جلسات بيننا وبينهم. ثم هو افتتح مكتبا للطباعة في محل اسمه الحلويني، فبسبب هذا التعارف الذي جده وأنا بدأت يعني ببعض التأليف، وبدأ هو يطبع رسائلي بعد هذا التعارف والمودة التي حصلت بيني وبينه أثناء كان ابتداء التعارف. أول شيء طبع لك المكتب الإسلامي صفة الصلاة ولا كلام أهم هو هذا صفة الصلاة. من طبعت أداب الزفاف بالإشارة شوية، بعدين لما أضفت إليها إضافات أخرى قاموا بطرني أيضا، لكن ما أذكر إلا أن صفة الصلاة هو أول ما طبعه. نعم طبعا. هنا في مصر الآن يقولون إن بين الشيخ نصر الدين الألباني وجوال الشاويش تطاحن على حذاب. يا هذا كذب. كل في الأمر أن الأحداث اللي وقعت في لبنان وانتقالي من دمشق إلى هنا انقطعت العلاقة الطبيعية التي كانت بيننا وبينه في لبنان بسبب الحرب اللبنانية من جهة، وعدم إمكان اتصالي شخصيا كما كنت أفعل سابقا حيث أذهب بسيارتي من دمشق إلى بيروت للتداول في قيام طباعة بعض الأمور. نعم. وأن هذه الدعوة كاذبة بلا شك، لكن اللي وقع أنه بسبب البعد صار هو يعني يجتهد في بعض الأمور، يعلق مثلا على بعض المسائل تعليقات من رأيه وشيابه، ويظن أن ذلك لا بأس به. أما هذه المبالغة التي حكيتها الحمد لله لا أصل لها. لا أصل لها. طيب عملكم مع المكتب الإسلامي، أنا علمت بعد كده من الشيخ شعيب أنك عملت براتب. هنا كنت بضع سنين كنت أعمل له 4 ساعات. حينما يعني بعد ما انتقل الى بيروت في مكتبه وابقى له طبعا في دمشق، فلم يبقى بيننا وبينه مثل هذا التعامل. هذا صحيح كان يوما ما. الشيخ شعيب يقول انا عملت مع الشيخ ناصر 15 سنة على طاولة واحدة في التحقيق. كذاب. يعني هذا لم يحدث. من فعل موظف انا رسميا في المكتب الاسلامي. هذه واحدة. مرها من الزمن وفي آخر يعني الزمن لزمني مكتب الظاهرية. هو كان يعمل عنده في بيروت ثم نقل إلى فرعه في دمشق، فهناك انتقل إلى المكتب الظاهرية وفعلا جلس على طاولة. أما مثل هذا التعبير ففي مبالغة من ناحيتين، الناحية الأولى الزمن 15 سنة، والناحية الأخرى في طاولة واحدة. أنا كان لي طاولة في المكتب الظاهرية قبل انتقالي إلى الغرفة، وهذه طاولتين، طاولة تبع المكتب وطاولة أضفتها أنا، وفي زاوية من زوايا المكتبة بحيث لا أحد يستطيع أن يدخل إليها، لأنه مدخل بعرض الإنسان. لكن هو كان له طاولة مقابل فعلا، طاولة من طاولات المكتبة يعني. فما أدري ما الذي هو لو كان مثلا يعني حبيب غير بغير، فأفهم أن هذا كلام مقصود في تقرب للشيخ، يعني أنه هو عمل معه 15 سنة. ما يحسن أن يتوسع في الموضوع لأن هذا الصباح نتعرض في حبابة الناس. تاريخ دمشق رواية الميمون كنتم قد شرعتم لتحقيق التاريخ عليه. تاريخ دمشق، تاريخ دمشق كنت بدأت فيه نشطته، لكن بعدين صرفت عنه موجود عندك يعني مخطوط عندك عليه أنت يعني جاهز بالطبع ولا؟ لا لا هو جاءني خطاب فيما بعد من أحد الكتاب أو الدباء أو الدكاترة من العراق. نعم. لا أنا يمكن كاتب عن كلمة في فهرسي هذا. نعم هذا. في وقت شرعت في تحقيقه وعلاجه. هذا هو فجاءني من أحد من العراق ما أنت ذكرت هذا انتهى المشروع. أرسلتني خطاب بأن المشروع انتهى ولا أظن نفسي متفرغا لإتمامه فإذا شئت فعلته. وأظن أنه صبر يعني كتاب رأيته. لا أجزاء منه تراجم على حسب الصبر. أهلاً هل تسمحون لي أن أهلاً مرحبا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي الظهر السبت. الظهر المخطط. ماشي جدا. السلام عليكم. بلا مزح يا شيخ. جزاكم الله خير. مرحبا. طب الاخ ابو حمزه ياتي معي لان هو الذي ليس هو فقط في مباعد نعطيكم الليسته. جزاكم الله خير. شيخنا انت اتصلت ابو حمزه معنا. لا اتصلته معنا يعني. لا اتصلت به كثيرا والله. جزاك الله خير. السلام عليكم. بالنسبة شيخنا للدروس التي انتجتها في سوريا عموما في المحافظات فيه. ما هي الخطة التي كنتم تتبعونها؟ ممكن عندي خطة عن بركة عن دروش. يعني الدروس ما كان لها منهج يعني انت وضعت في نفسك؟ لا ابدا. في فتراتي الأحداث كنت أدرش عليهم الترهيب والترهيب يعني الصحيح منه كنت أعلق يعني أقرأ الحديث وإذا كان في بعض الكلمات التي تعتبر من غريب الحديث شرحتها وبعض الجمل أيضا بينتها ثم أذكر بعض الأحكام التي تستنبط منها إذا كان هناك مجال لشيء من الوعظ والتذكير فعلته وهذا كما ذكرت لك في الوقت السابقة من الوقت يأخذ كتر ربع ساعة أو ساعة كاملة بعد ذلك تأتي الأسئلة والأجوبة عليها وفي دمشق أيضا كنت أدرس عليه نفس الكتاب لكن في دمشق كان في اهتمام بالدروس أكثر من حلب حلب كان نوامي في الشهر مرة واحدة وألقي درسا واحدا أو درسين في حلب ثم أنتقل إلى بعض البلاد الأخرى التي حول حلب وهذا يختلف طبعا باختلاف الزمان لأنه كان لي دور واسع جدا في اللاذقية نفسها سنين طويلة كنت أنتقل إليها من حلب إلى اللاذقية أهلا آكس أذى مباشرة من دمشق إلى اللاذقية ومنها إلى حلب فما عندي يعني منهج خاص أستطيع أن أبينه للناس يعني كم سنة الترغيب والترهيب ظللت تشرحها يا شيخ هو أولا ما انتهيت منه حتى هذه الساعة هي لا انتهيت منه يعني تدريسا وإن كنت انتهيت منه تعليقا وتحقيقا نعم وظللت بضع سنين ما أدري طبعا بالضبط كم لكن في بضع سنين طيب شفنا بالنسبة لحكايتك مع الإخوان المسلمين ما هي الحكاية بالضبط لأن في ملابسات عندنا كثيرة وأخذ ورد و فطبعا لعل هذا يكون هو القول الفصل في المسألة يعني كيف بدأتم علاقتكم بالإخوان المسلمين ولما تركتم الإخوان المسلمين هذا سؤال خطأ أنا ما كنت يوما إخوانيا حتى يقال لما تركته ما هذا هو الشيء يعني كويس فأقول أنا الآن كما كنت في أول الزمان أي أنا لا أتبنى حجبة من الحجاب ولا أدعو إلى التحجب